على محمد وآل محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين. تدارينا جوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عليه السلام: فصل. ولا تبطل بموت المشتري مطلقا. إذا اشترى المشتري المبيع فلا تبطل شفعة الشفيع بموت المشتري. أي إذا أراد يطالب الشفيع بإمكانه يطالب الورثة، ورثة المشتري. الموت وما هو مات مطلقا، سواء قبل الطلب ولا بعد الطلب. بعضهم بيقولوا إذا مات المشتري قبل طلب الشفعة تبطل، وأما بعد الطلب إذا متفقين بالإجماع. إذا طلب الشفيع طلب الشفعة ومات المشتري فإن الموت لا يبطل، هذا بالإجماع. لكن بعضهم خالفوا فيما إذا وقع الموت قبل الطلب. والمقرر المذهب أن الموت لا يبطل الشفعة، سواء وقع قبل الطلب أم بعده. أما بالنسبة لكيف يسبر الشفيع إذا مات الميت، فإن كان الورثة صغارا فيطلب الوصي، أو أحد الورثة الكبار بالشفعة، ويكفي التسليم من أحدهم، لأن لكل وارث ولاية إذا كانوا كبار وصغار الورثة، فيطلب الكبار وعليهم يسلموا المبيع للشفيع. ولا الشفيعي، الشفيع معطوف على المشتري، أي ولا تبطل الشفعة بموت الشفيع. الشيء بعد الطلب أو قبل الطلب. الشيء بعد لفظ بعد الطلب. نعم. إيش ما لكم ما بتجوب؟ قلنا لك بعد الطلب، قلت أنت أو قبل العلم. ما درج ماش. الشيء بعد الطلب. هذا اللفظ هي موجودة بعد الطلبي. قوله بعد الطلب تنبيه على تفسير مطلقة. فإن موت المشتري لا يأثر في الشفعة مطلقة، سواء بعد الطلب أو قبله. وإعادة الإمام يقيد المسألة الثانية بقيد يفهم به معنى الإطلاق. فأما موت الشفيع فإنه مؤثر إذا مات الشفيع بعد البيع قبل الطلب. يبلغها البيع يطلبهم، سواء هو مات ولا أحد. هم بلا استحقوا على الابتلاء. كيف لا استحاجت؟ إن استحاق غير تبطل الشفعة. تبطل الشفعة لهم لا يتأخر ربع ساعة. ولا الشفيعي بعد الطلب. هذا مقيد. أما الشفيع فلا تبطل شفعته إذا مات بعد ما يطلب الشفعة. أو قبل العلم، إذا مات الشفيع قبل ما يدري، قبل العلم بالبيع، فإنها لا تبطل نصيبه من الشفعة، لا يبطل شفعته، فلورثته حق المطالبة، لورثة الشفيع، فالشفعة تورث. قبل العلم بالبيع أو المبيع أو قدر الثمن أو جنسه أو نوعه، لأن خلاها بالأزهار مجملة العلم، وقد تقدم إنها عذر له إذا ما درى بالبيع أو ما درى بالثمن أو ما درى وش المبيع أو ما قدر بجنس الثمن أو نوعه أو ما درى منه المشتري إذا هو جاهل بأيد الخسارة، ومات قبل العلم فلورثته المطالبة بالشفعة. جعل الثمن وجه عذر. لأنه إذا توهم أن الثمن خيرات قد يترك الشفعة من أهم كثرة الثمن. فإذا ما درى وشوه ولا ما درى وش نوع الثمن، هل هو ثمن نقد؟ هل هو فرنسي أو يمني أو سعودي أو حب أو زبيب أو سيارة؟ نفس جنس الثمن ما درى وشه، فلا هو له الحق في المطالبة أو ورثته مطالبة. يعني بحثنا لا توقف بعد الإمام ما درى وشه جنس الثمن فإنها عذر. وقد تقدمت قد ذكرها بالأزهر نفسه. أو التمكن، أي أو مات قبل التمكن من الطلب لعذر مما مر غير الإعسار. ما الإعسار؟ ما هو عذر، بل عند الهادي أن الإعسار نفسه مبطل للشفعة. إذا مات إذا بقع البيع والذي للسبب الشفعة معزر تبطل الشفعة فورا، ولا يقولوا له اقترض ولا شيء، لأن إذا لو فرضنا وأجبناه إلى الشفعة فيمكن يشفع ولا يخلص ويرجع يمضل ويزيد. ولا بتفريط الولي والرسول. إذا كان السبب الشفعة للطفل أو المجنون والولي فرط في طلب الشفعة فلا تبطل الشفعة بتفريطه، ولو قد تقدم أن الشفعة فورية والتراخي يبطلها. فإذا كان التراخي بسبب تفريط من الولي أو من الرسول الذي أرسل به الشفيع، الشفيع أرسل برسول يطالب بالشفعة والرسول تراخى فلا تبطل. ولا تبطل بتفريط الولي عن طلبها للصبي أو المجنون حيث كان يستحقها وترك الطلب تفريطا منه، بل للصبي أن يشفع عند بلوغه وعلمه فورا، ويجب على الولي طلبها حيث هو الأرجح، يعني حيث هو الأنفع لليتيم، لأن فيه دفع ضرر. فإن كان الحظ للصبي في تركها لم يجوز للولي طلبها، ولا يجوز له التصريح بتركها وإبطالها. لا يجوز الولي يخبر يقول ما هي في مصلحة اليتيم، إشكال يسكت رجله لا يجاوب إلا اليتيم يشفع، سهلة يتهمه بالتفريط. قلنا بيثبت الحق، بيثبت الحق لليتيم إذا بلغ في طلب الشفعة. وإذا قال الولي ما هي مصلحة اليتيم بيبطل حق اليتيم الشفعة، فلا يجوز له يخبر. ولا يجوز له التصريح بتركها وإبطالها حيث يكون الصلاح في طلبها. فلو سلمها الولي مع حصول مال للصبي ومصلحة لم تبطل، بل للصبي طلبها بعد بلوغه فورا كما لو لم يطلب الوصي. فأما لو سلمها لعدم المصلحة أو لعدم مال الصبي فإنه يجوز وتبطل شفعة الصبي، لأن الإعسار مبطل بنفسه إذا ما معش الطفل، ما يلزم الولي أن يقترض. الإشكال إذا بلغ الصبي وقال والولي ما شفع له، وقال الولي ما معه مصلحة في الشفعة، والصبي قال إن جاءه معه مصلحة. فقد تقدم في كتاب البيع إن إذا وقع خلاف بين الصبي وبين الولي فإن الظاهر في الأولياء عدم المصلحة، والقول قول الصبي في أي تهمة للولي، إلا في بيع سريع الفساد وبيع المنقولات كتقدم. وهنا قال وإذا بلغ الصبي فادعى أن له عند البيع مالا وأنكر المشتري، قال المشتري جاوب، فالبينة على الصبي لأن الأصل عدم المال. قال في المقصد الحسن إلا أن يكون ظاهره اليسار فالقول قوله، وإذا ثبت المال ف... فإن كان الولي سكت وادعى المشتري أنه لعدم المصلحة في الشفعة فالبينة على المشتري، وكذا لو ادعى أن الولي تركها وأنكر الصبي فالبينة على المشتري أيضا، فإن تصادق على ترك الولي لها واختلفا في المصلحة فالبينة على المشتري أيضا، وهو قول الهادي عليه السلام، هو مأخذ من قول الهادي عليه السلام في اتهام الولي، وإلا حلف الصبي ما يعلم المصلحة في تركه لها، وسواء كان الولي في هذه الأطراف كلها هو الأب أم غيره. هذا يجب التنبيه، لأن بيقول أما الأب ما هو متهم أبلا إذا كان الولي غيره. ما قصدهم إن الظاهر تهمة الولي، لا، لكن قصدهم إن الظاهر مع الصبي على الإطلاق، مع الصبي والمجنون، سواء هو يتيم ولا عادم، ولا قد يكون الأب غير متهم بسبب شفقته، لكن رجحوا هذه الطريقة بناء على أن الظاهر من الشرع مراعاة حق الصبي والمجنون. قوله والرسول قدمنا أنها لا تبطل الشفعة بتفريط الرسول، الرسول الموكل بطلب الشفعة أو المؤجر لحمل الكتاب للمشتري، فلا تبطل الشفعة بتراخي أو ترك الطلب إلا أن تكون عادة الرسول التفريط والتراخي إذا هو معروف منه، فإذا الشفيع أرسله تبطل شفعته بدون ذلك لا يرسل. إلا أن تكون عادة الرسول التفريط والتراخي بطلت الشفعة بتراخيه إذا عرف المرسل ذلك منه، أو عرف تفريطه بعد الإرسال وتراخى عن الطلب بنفسه أو برسول آخر يبعثه للطلب. وأما لو لم يتراخى الرسول ولو كانت عادته التراخي لم تبطل لعدم التراخي، لم تبطل لعدم التراخي. قال في البيان وإذا طلب الشفيع الشفعة وعرف من قصده أنه لا رغبة له في المشفوع فيه، وإنما هو يريد طلبها ويأخذ ثمنها من غيره ثم يعطيه المبيع عن الثمن، فإن ذلك لا يمنع من شفعته. ذكره المؤيد بالله في الإفادة، بعض المرات بنجو المشتري شيطان وأنا ما معي رغبة في المبيع هذا، فأقول لي أحد بقول هب لي زرد نشفع الرجال على جان يسلم شغلته لأنه مضارر، وديناها واحد ثاني أدينا هذه يبي قدام الصلاة لأنها مأمون، قصدها أنها لا تبطل شفعتها ولو ما معها رغبة في المال، لأن القصد بالشفعة دفع الضرر. ولا بالتقايل مطلقة، إذا باع البائع المبيع من المشتري وجاء ان الشفيع يشفع المشتري والمشتري رد المبيع للبائع تقايلوا، فلا يمنع هذا من طلب الشفعة، يشفع البائع نفسه ان البائع اصبح مشتري. مطلقة سواء تقايلا قبل طلب الشفعة ام بعد ابطالها، ولو كان قد أبطلها إذا كان المشتري شرى المبيع والشفيع أبطل الشفعة وقال ما هو شافع، ورجع أن المشتري رد المبيع للبائع تقايلوا يعني أقاله، في جزء للشفيع أن يشفع البائع. لكن إن كان التقايل بعد إبطالها تجدد للشفيع حق استحقاق الشفعة بالتقايل لأنه بيع في حقه، وكان المشتري كالبائع والبائع كالمشتري، فيطلب المستقيل وهو البائع الأول، وهو البائع الأول لأنه المشتري في التقايل. ولا بالفسخ بعد الطلب، إذا تفاسخ البائع والمشتري لا تبطل الشفعة لكن بعد الطلب. والفرق بين التفاسخ والتقايل، التقايل حين يروح المشتري يبيعها من البيع، والفسخ حين يبطل البيع يبطل أصل العقد. فإذا أبطلوا أصل العقد بعد ما طلب الشفيع فلا تبطل الشفاعة. بعضهم بني يشتري المشتري يقول إذا سلمت الشفيع فجيت، فإذا قبل يشفعني برد لك، سدوا على ذا المسدود وجي الشفيع يضرب فسخوا البيع فلا تبطل الشفاعة. وأما قوله بعد الطلب مفهومه أنه إذا فسخوا البيع قبل الطلب فإنها تبطل الشفاعة. فإن كان الفسخ قبل الطلب بطلت الشفعة، ويمتنعان بعده أي الإقالة والفسخ، التقايل والفسخ يمتنعان بعد الطلب لثبوت حق الشفيع في المبيع، لثبوت حق الشفيع في المبيع بعد الطلب، فلا ينفذان إلا إذا بطلت الشفعة صح التقايل أو التفاسخ.